لأن إن النافية لا تنصب المبتدأ، فالمعنى واضح أنها مخففة. وإذا قلت إن زيد قائم وجب الاتيان باللام، لأنك لو حذفتها احتمل أن يكون للنفي وأن يكون للإثبات. طيب، وإذا كان الرجل يمتدح شخصا ويقول إن زيد كريم، ما يحتاج؟ لماذا؟ لأن المدح يقتضي أن تكون إن مخففة من التقييد لا نافية. الله أعلم. نعم نعم نعم نعم تحت المعنيين، لأن الإنسان له قرآن من الإنس يقولون له هذا القول، يقول كيف تصدق أنك ستبعث بعد أن كنت ترابا وعظاما. اين نعم اما انس واما جن اللي هو راى، لازم ان يرى كل واحد محتمل، وبعض الناس يكون جن، او انه ما يوفق الا للطلع الا على الجن على الانس او الجن. كلمه اذا هل كل مره في القران في هذه القراءات الاربع؟ لا لا، القراءة السمعية ما هي قياسية. كل مرة حنا كذا مرة. إيه نعم ما خالف. لكن ما نجعل قاعدة. إبراهيم الآن فيها قراءات كثيرة في إبراهيم. في عدة مواضع من القرآن. ومع ذلك لا نقول أنها قياس مضطرد. كلما جاءت إبراهيم فيها قراءات. مثل إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما نقول كل ما جاءت إبراهيم قل إبراهيم. لا يقول إبراهيم. نعم. ها؟ قبل الغول، ايش تقارب بين الغول والغول؟ يعني الغول والغول. نعم. تقارب. لا ما بين. الغول هي الغيلان التي تراعى للناس بالأصفار وتروعهم وتصدهم عن الطريق. شيخ. نعم. شيخ صلى الله عليك. هل صحيح أن أصل إبراهيم الأب الرحيم؟ ايش؟ هل صحيح ان اصل اسم ابراهيم الاب الرحيم؟ الاب الرحيم؟ نعم. لا لا، ابراهيم علم مثل نعم. طيب قول الجن نعم وسوس ولم يقل اي، لا الوسواس يطلق على القول لانه حديث النفس، القول قد يكون المراد به حديث النفس، فالذي يحدثك بنفسك يكون قائلا لك. نعم. لا لأنه يقول أئنك لأنه مصدقين مصدق. لا مصدق هو يوبخ الآن على التصديق، يقول كيف تصدق بهذا الشيء؟ كيف؟ لا لا لا ما يحتمل. السياق يمنع أن يكون المرء في الجنة لأنه يتحدث عن هذه الكأس. نعم. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم ينزفون. الجنة ما ينزف عنها أبدا. لو نفى النزف عن الجنة ما صار له. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قوله قاصرات الطرف معناها قاصرات الطرف أي الحول عين قاصر اسم فاعل أي يعني قاصرات نظرهن على أزواجهن فقط. إحسان. ويحتمل أيضا أن أزواجهن يقصرون يعني الطرف على زوجاتهن فقط يعني يحتمل أمرين. أمرين. أن تكون هي تقصر طرفها على زوجها. زوجها وزوجها أيضا يقصر طرفه على زوجته. أحسن. طيب. قوله عين أي ضخام العيون جميلات ضخام العيون في طيب تصريفها إيش؟ تصريف عين جمع. نعم جمع ايش؟ نعم ها جمع عينا. طيب قوله كأنهن بيض مكنون اي بيض هو يا هداية الله؟ نعم مكنون من الغبار والشيء يعني مغطى بياض البيض المغطى المحفوظ عن الغبار وغيره. طيب بيض النعام المؤلف انه بيض النعام المؤلف راى انها بيض النعام انفسرت بيض النعامه المغطى بريشه بريشه لانه ابيض مشرب بصفره وهذا أحسن ألوان النساء. طيب على رأي المؤلف ما الذي خصصه؟ على رأي المؤلف ما الذي خصص البيض ببيض النعام؟ لأن غير السياق. إيش؟ لأن ما قال بيض معلوم أن البياض الكامل الذي لا أحمر فيه ولا صفرة أن هذا ليس جمالا غيره باسم بيض اسم النعام لأنه هو في صفة. نعم رحمن لأن العرب إذا أرادت يعني تذكر حسن النساء قالت يعني كأنها يعني بيضة نعام وكذا. نعم أحسنت لأن هذا هو المعروف عند العرب إذا قال كأنها البيض المكنون يعني بيض النعام. طيب قوله قال قائل منهم إني كان لي قرين من مراد بالقرين؟ الصاحب. من مراد به هذا معنى القرين الصاحب لكن من مراد به هل هو قرين من الإنس أو قرين من الجن؟ ها؟ نعم. طيب وإذا قلنا يحتمل معنيين فهل يمكن أن يشملهما؟ ها؟ يمكن لأن الإنسان له قرناء من بني آدم وقرآن من الشياطين الجن. طيب قوله أئنك لمن المصدقين ما المراد بالاستفهام هنا الأخ؟ يلا ما المراد بالاستفهام؟ تنائم لا عفوا الأخ هذا ما المراد بالاستفهام؟ يلا ما حضرت؟ طيب نعم صالح الإنكار يعني ينكر أي أن يصدق بيوم الدين أو أنه توبيخ وتبكيت، أي يوبخه بتصديقه وبالكيف. كيف يوبخه؟ يعني يقول له أنك لما تصدق توبيخ وتبكيت له، لماذا تصدق في عندي؟ طيب يعني ينكر عليه إذا يجمع بينه. طيب قوله أئنا لمدينون، ما معنى مدينون؟ طيب والاستفهام فيها؟ الإنكار أيضا، كل هذا الإنكار. طيب يقول مؤلف في الهمزات ما سبب؟ تحقيق الهمزات، تحقيق الغلو التسهيل الثانية، نعم، إدخال ألف بينهما على الوجهين على التحقيق والتسهيل، فيكون القراءات أربعة. طيب قوله قال هل أنتم مطلعون، من القائل يا سامي؟ قائل هذا الرجل، نعم، الذي له صاح له القرين، القائل الذي قال أن له قرين، من يخاطب؟ هل أنتم مطلعون؟ يخاطب أهل الجنة، نعم. والمراد بالاستفهام بقوله هل أنتم مطلعون، نعم، طلب أن يطلب منه أن يطلع معه الأمر، يعني أمر، لا ليس أمر، للعرض عرض المذرع. هل أنتم مطلعون؟ طيب هل وافقوا على ذلك أو لا؟ بيد الله، ها، قد يكون وافقوا وخرجوا معه، أو يكون لا لم يوافقوا ولكنهم لم يردوا عليه. نعم. المؤلف جزم بماذا؟ لأنهم قالوا لا. نعم. ولكن هذا ليس مؤكدا. نعم. أحسنت. طيب. قوله رآه في سواء الجحيم، ما المراد بسواء الجحيم يا صالح المضي؟ نعم. وسطها، يعني في وسطها وقرائها. طيب وقفنا على هذا، ها؟ قالت الله إن كدت لتردين. طيب تالله إن كدت لتردين، تالله ماذا نقول فيها؟ قسم، ها؟ قسم. ما هو القسم اصطلاحا؟ القسم ما يقسم بشيء عظيم لأجل شيء معين. ما عندك تعريف من أوضح؟ لا. نعم نص. تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة. تأكيد الشيء بذكر المعظم بصيغة مخصوصة. طيب حروف القسم من الأخ، اسمك؟ علي. يا علي، كم حروف القسم؟ ثلاث. نعم. تالله. لا لا تجيب الصيغة، الحروف بس ثلاثة، الواو والتاء والباء. طيب أين جواب القسم في الآية؟ رحمك الله، من يعرف؟ محذوف يا شيخ. والله إن كنت تردين فتهلكني، فتهلكني قلبا. نعم. لا، لولا نعمة ربي لا لكنت مضطرين. نعم. جواب الشرط حلم حلم، جواب القسم، جواب القسم، نريد جواب القسم. جواب الشرط حلم حلم. أين الشرط؟ لا تردي، لا هذه من شرط قدر. سبحان الله،